من حضراتكم ما كانش لسه من الكتاب؟ حضرتك ما خدتش؟ لا لا احنا وزعنا منه بس انت مش موجود. اتفضل. انت خدت يا سيدي؟ ما خدت ما تقول. انت خدت يا استاذ عمرو؟ خدت؟ انا فاكر انت قلت لي احنا بيت واحد باين بناخد ناس خلاص. خدتوا اثنين؟ حاجه فاطمه خدتي؟ طيب. انا باين اني خدت برضه. كويس في المنام. ايه؟ شيخ مش انا. شفته في المنام؟ كان يشرح للاصغر نفس. طيب وانت كنت رايح له؟ بالخوذه؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام، ربنا يفتح عليك. ازاي الصح؟ عملتي ايه في الخطه بتاعتك؟ هو انا الدكتور مصطفى عبد الكريم قال لي اعملي في كتاب تفسير الفقه. تفسير ايه؟ تفسير المظهري. قال لي خديه من الناحيه الفقهيه. ايه تفسير؟ ما اعرفش يعني تفسير المظهري ده بتاع مين؟ محمد ثناء الله المظهري. ده هندي؟ بس القسم يعني طلع قرار انه لازم مقارنة. لازم مقارنة. بس من فترة ردت سألت يا رفيقي قالت لي لا، كانت بدأت تعمل خطة لسيارة قطب من الاتجاه الفقهي بس هنن قالوا لا واقف. فقالتي ممكن يعني تكتب كتاب واحد. طيب وانت ناوية تعملي ايه؟ هلا حجرب بهذا الكتاب. طيب واحد. ربنا يمشي الحال ان شاء الله. هيقضى ان شاء الله. انت خدت يا محمود من ده؟ لا البنت انا خدت. خدت هو فاضل كام؟ ايه انا بقول لك على فيسبوك يمكن خد لحد ثاني، احنا نحسن الظن بيه. الجامعه اولى من الترجيح. هذا محمود ده يعني حبيبنا. هو الناس صفشت ولا ايه من الدرس اللي فات؟ لا درس فات عامر وزحمه وبتاع، تقريبا الناس صفشت. ده ادعى ان هم يجوا. هم هيعملوا ايه في الدرس بتاع النهارده؟ اذا كانوا صفشوا من الدرس اللي فات. لا هم قالوا ممكن تتأخر. انا خلصت الحمد لله. انا يعني انا نويت مع الله ان انا اكلمه. الله يفتح عليك. هو يعني بينشط القلب. ايوه هو انا هختار اي حاجه كده اعتباطا، لازم انا بختار الحاجات المفيده. الله يحفظك يا استاذ عبد العزيز، مفتقدينك والله. الحمد لله على سلامتك. احنا وين نعمل ايه النهارده؟ مش لحظه واحده بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ عبد الله. هو دلوقتي أنا بصيت مفيش حاجة جات لسه. لا لا ما بعتهاش لغاية هذه اللحظة. طب أرجوك، هو أنت حضرتك بعت له الإيميل يعني مليته له ولا بعته له مثلا زي ما أنا واخد بالي، أقصد بعته له في رسالة يعني زي نفس الرسالة بتاعتي. طب أرجوك بس يعني أكد عليه إنه يبعتها لازم الليلة دي يعني. مش مشكلة، أي إيميل يبعت لأي إيميل، مش لازم عشان تبعت لي لازم تكون متحد معايا في جهة الإيميل يعني. لو أنت في ياهو تبعت لي، في الجيميل تبعت لي، أي حاجة تبعت لأي حاجة لو سمحت. شكرا، مع السلامة. شكرا، تسلم ايدك. ما عندكوش نعناع من الاصداء حامي قوي ده؟ ما عندكوش النعناع العادي بتاع الناس العاديه ده؟ طيب شكرا، ده حامي جدا، مره جربته تعبت منه جدا. فاكر بقى انت قلت لي بيعملوا منه المنتول مش كده؟ من كتر ما هو شديد. حد يحب يجرب؟ تاكل كده من غير شاي ولا حاجه؟ لا تحط في الشاي يتعبك لما يجي لك الشاي. شكرا للتحيه. استعنا على الشقه بالله. يلا يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى كل أمر ومنتهى من كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول، كلاهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 26 و900 من الهجرة المباركة، نكره على شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله. واحدة بقى كده، إيه ها؟ واحدة وببطء شديد وجملة وعبارة. قال المصنف رحمه الله: والفقه. أيوة صح، ما أنت كنت ماشي حلو. المقدمات، وصول الفقه. حتى حفظ. أيوة صح. حتى حفظ أي حاجة في أي حاجة. غير صابر. أنا متابع. ما؟ متابع. أنا ما قلتش مين متابع، أنا بقول مين حفظ. طيب هتسمع؟ ممكن بس بقى ما ماشي، هتسمع من اول فين؟ الاول خالص، المقدمه والتاج السبكي ومش عارف ايه والكلام ده. ماشي بسيط يعني، مش مشكله، احنا عايزين لو حفظناه نحفظه بس عشان يبقى ايه تمام بركه الكتاب يعني. من اول المقدمات يعني، لكن اول معني المقدمات. كمل. طب ما حدش قادر يقول ايه اصول الفقه؟ نعم يا خلاص، ما احنا عرفنا ان انت شاطر، احنا عايزين الناس الثانيه اللي هي مش اللي مش الطرب. ها؟ لا أدلة الفقه، أنا قلت أهو أصول الفقه إيه؟ قول أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والأحكام المستمدة منها. غلط. وأحوال أصول الفقه، شروط أصول حال المستفيد. قول يا أستاذ عمرو. أدلة الفقه الإجمالية الفقه مختصر. لا ما تبصش، قول يا مولانا. معلش انا بس ايه لغايه ما تثبت الاسماء. مولانا محمد ايه القصاص، صح؟ القصاص بالقاف، محمد القصاص. ان شاء الله اخر مره اسالك عن اسمك. اخونا الكريم شيخ ابراهيم عليش. تمام، شيخ القصاص والشيخ عليش. احسنت، اهلا وسهلا. انا بس ما تشرفتش باسم حضرتك. الاستاذ محمد زياد. اهلا وسهلا من الشام. اهلا بيك، بعد اذنكم. ايوه مولانا. الو طيب، الحمد لله على السلام. طيب ماشي، شكرا مع السلامه. تمام. طيب يبقى أصول الفقه إيه يا عم صابر؟ أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. ماشي، حد يحب يقول؟ سيدي الكريم اسم حضرتك بس ما شرفتش باسمك. حسن منصور. سيد حسن. حسن. من الشمال. أهلا بيك. أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. أحسنت يا مولانا. أحسنت. ها. قول قول. نعم. أقول ثانية. لو سمحت. تكرار ده ما تكرر. تقرر. تقرر يعني إيه؟ يعني استقر. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق معرفة وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. حد يحب يقول ثاني؟ قول يا محمود. أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة من جزئيات. بالراحة بالراحة ما تبصليش عشان ما تتوترش. أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة من جزئياتها وحال مستفيد منها. وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. طيب حد يحب يقول ثاني؟ ايه هندسه يعني خلاص طب ما تقول. طيب ادله الفقه الاجماليه وطرق الاستفاده ما تضحكش ما تضحكش مسيرك الملوخيه تيجي تحت المخرطه. طلب اختصر ادله الفقه الاجماليه وطرق استفاده جزئياتها. ده كاس ودائر على الجميع وبعدين بلاش مع ده ما توقعناش في الغلط. قول هو يا مولانا قول. ادله الفقه الاجماليه وطرق استفادة الجزئيات وحال مستفيدها وقيل معرفتها. طيب حد يحب يقول خامس؟ تحبي تقولي؟ أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة منها وطرق استفادة جزئياتها آخر حاجة حال المستفيد وقيل معرفتها. أحسنت. طيب قول يا مولانا. قال المصنف رحمه الله والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. هاي قل لنا جوا بقى بيقول ايه مولانا. قال رحمه الله والفقه علم بحكم لا انت هتنط وموضوعه اي ما يبحث في ذلك العلم. قل لنا بقى من اول واعلم. قال رحمه الله واعلم ان لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل فمبادئه ما يتوقف. طبعا مبادئ دي ما قالش مبادئا معلوم طبعا ليه مش متهيالي مش محتاج انبه ليه لانها ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ليه؟ اللي هي ايه مفاعل. تمام فيقول مبادئ وكذلك مسائل نفس الحكايه. اتفضل. قال فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات وتعريفه من تعريفه من تعريفه وتعريف أقسامه وفائدته وهي هنا العلم بأحكام الله وما يستمد منه وهو هنا علم العربية علم الكلام والعربية والأحكام أي تصورها. بس كده الكلام ده شرحناه المرة اللي فاتت. هنبدأ بقى اليوم في الكلام على الموضوع لأنه قال كل علم له مبادئ وموضوع ومسائل اللي هي قلنا ان هذا يتعلق بالكلام على المبادئ العشرة التي نظمها الصبان في قوله مين يقول أبيات الشعر من غيرك انت. مين يقول الأبيات بتاعت الصبان؟ قول يا سيد حسن. مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله نسبة والواضع واسم الاستمداد والشارع. ما ما ما ما ما ما تحطش بقى ايه الضمة على الواضع علشان يناسب اخر هذا الشطر اخر الشطر الذي يليه فنقول ايه والواضع والواضع وفضل والاسم الاستمداد حكم الشارع لان انت لو ضميت الواضع هتكسر الشارع فمش هيبقوا مع بعض والوضع هو حكم الشارعي مش هتمشي. فنقول الوضع ونقص وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرع. أحسنت يا مولانا لا فض فوق. عايزين نحفظ يا جماعة لابد من الحفظ. الحفظ هو الأساس هو الأساس. مش معناه أن الفهم ثانوي ثانوي، لا الفهم مهم لكن الحفظ الأساس. أنت فهمت عايز تسترجع المعلومة بقى اللي أنت فهمتها وتضعها في القوالب المطلوبة منها، لو أنت مش حافظ مش هتعرف تسترجع. ها الحفظ ضروري ضروري ضروري، ومهما كان الإنسان تقدم به العمر ما ييأسش من الحفظ أبدا. الإمام ابن هشام الأنصاري هذا صاحب مغني اللبيب وصاحب شذور الذهب وقطر الندى، إمام الأئمة في العربية والنحو، كان شافعيا. أهلا يا مولانا. كان شافعيا الإمام ابن هشام، وبرز في العلوم وفي الفنون وكذا، ثم للأسف عرض له عارض فتحمل في آخر حياته. ما كلهم من رسول الله مقتبسوا يعني، ما قلناش حاجة، كلهم أئمتنا وسادتنا. بس يعني أنا إيه يعني لو كان انتقل من أي مذهب تاني غير مذهب الشافعية ما كنتش هزعل قوي يعني، لكن هو انتقل من مذهب الشافعية إلى غيره. فانتقل الشاهد يعني انتقل حنبليا فحفظ مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي، رغم أنه خلاص بقى إمام ومبرز وكبر كمان في العمر، لكن في آخر حياته قال لك بقى أنا هحفظ. ومتن الخرقي ده صعب قوي يعني، ما هوش منظوم أولا، ودايما تعلق الذهن بالنثر أصعب من تعلقه بالنظم. حتى يقول لك الراجل يقول لك واعلم بأن النظم في الكلام أسهل ما يعلق بالأفهام، لكن النثر ده صعب قوي. مش عارف أنا صاحبك ده حفظ متن المنهاج إزاي، مبسوط أنا منه جدا لكن الله يفتح عليك. في هذا الزمن يعني ما صعب تلاقي حد، انا ما شوفش حد حفظ المنهاج في حياتي الا اثنين، هو تانيهم منهاج النووي. لكن هي الهمه سيف بطار، فالله يفتح عليه يعني ويزيد. فالمقصود ايه، الخرقي ده برضه متن زي متن المنهاج صعب، وابن قدامه ما شرحه شرحه في المغني اللي هو الضخم ده. فالحفظ مهم يا جماعه، الحفظ الحفظ مهم يا محمد. فاحفظ فكله حافظ إمامه زي ما بيقول الرحبي في الرحبية. فقلنا ان هو هيشرع انه يتكلم على بعض المبادئ العشر، لان هو هيسلك مسلك من اكتفى. ما هو قال لك والبعض بالبعض اكتفى، فهو هيكتفي ببعض هذه المبادئ. فاتكلم على الموضوع الاستمداد، وهيتكلم الآن على التعريف. ما تكلمش لسه على التعريف، كان التعريف سبق يعني، لكن أقصد في اللي فات في الدرس اللي فات هيتكلم على الاستمداد، ودلوقتي هيتكلم على الموضوع. اقرأ لنا بقى مولانا واحدة واحدة، وعايزكم تصبروا عليا في اليوم، لأن درس اليوم درس دسم حبتين، فنصبر على بعض نصبر على بعض. وعايز برضو خلفية منطقية، المنطق مهم للغاية، النحو مهم، اللغة العربية أساس. ها وكذلك المنطق لغاية الأهمية، مفاتيح فهم كتب التراث موقوفة على الإلمام بالمنطق. مش لازم التبحر يعني، بس الواحد عارف حتى المصطلحات المنطقية، يعني ايه جنس، يعني ايه فصل، يعني ايه عرض خاصة، يعني ايه موضوع، يعني ايه محمول، يعني ايه شرطية، يعني ايه منفصلة، يعني ايه شرطية، يعني ايه حملية، يعني عارفين حتى المصطلحات دي ولو من أبسط كتاب. وهنحاول لو الشيخ مصطفى ثابت كان حاضر معنا المرة اللي فاتت، هو متخصص في المنطق يعني، ما انا لسه بقول لك هو كان قال انه هيجي النهارده، فكنت هطلب منه ان يدي درس هنا في الجامع برضو ولو درس في ميسر كده مبسط في أي كتاب من أبسط كتب المنطق بحيث يبقى إيه فيه برضو إلمام. بس هو ما جاش يعني لما يجي بقى أطلب منه يعني لو يناسبه. هو متخصص في المنطق والماجستير بتاعه في المنطق حتى. كنت يعني حضرتك تتولى الأمر وتتفق معاه. ماشي ماشي أنا كنت هورطه بس أول ما يجي كنت هدبسه في الموضوع بحيث إيه يبهت فما يعرفش يجاوب. لكن هو يقول لي فكر مش أفكر لكن كده تدبيس على طول. نشوف يعني ربنا يسهل. فالمنطق مهم يا جماعة وعلم الكلام كمان. المصطلحات الكلامية والمصطلحات المنطقية شائعة في العلوم حتى كتب النحو. ابن هشام يقول لك جنس فصل مش عارف ايه كده شائع كله في العلوم. امبارح من يومين كده كنا في التفسير. في التفسير بقى كلام ربنا. فالمحشي بيتكلم على آية رفع السماء بغير عمل ترونه. فبيقول لك وهي هي تصدق على أمرين بغير عمد ترونها يعني في عمد السماء مقام عليها ولكن احنا مش شايفين العمد دي وكذلك تصدق على أنه لا عمد أصلا وهذا هو المراد. الإمام هو مين الأول السيوطي ولا المحلي السيوطي المحل الأول المحل طيب ماشي النص الاولاني ده المحلي النص الثاني السيوطي لا المحلي من الاول والسيوطي الثاني والمحلي توفي خلص ماشي بس هو المحلي بدا من نصف الثاني يمكن صح صح صح انت صح احسنت. المتقدم هو اللي خد المتاخر المحلي قبل السيوطي صح. المهم فالمحلي بيقول هذا الكلام فالمحشي بيقول ايه بيعلل ده بايه ليه هي تصلح بانه لا عمد اصلا اذا كان بيقول لك العمد بغير عمد ترونها فوصفها ان الاعمده مش مرئيه فقال لك لان ذلك يتخرج على القاعده المنطقيه ان السالبه تصدق بنفي الموضوع. هنفهم احنا يعني الكلام ده ازاي او كلام ربنا اهو هنفهمه ازاي اذا كنا عارفين المصطلحات المنطقيه والقضيه المجابه والقضيه السالبه والموضوع والمحمول يعني والصدق يعني ايه كل الكلام ده فلازم مهم خلاص ده احنا موافقين مش موافقين بنحب المنطق بنكره المنطق المنطق حلال المنطق حرام مش قضيتنا. الامر دلوقتي ان هو الامر الواقع ان هذه العلوم اختلطت بسائر علوم الإسلام فعشان تفهم علوم الإسلام لازم تعرف مفاتيحها. أنت أشعري أنت سلفي أنت معتزلي لازم تعرف علم كلام علشان تفهم كتب التراث. اعتقد بقى أو ما تعتقدش اعتقد كلام الأشاعرة أو ما تعتقدش كلام الأشاعرة لكن افهم كلامهم بس حتى عشان تفهم الكلام ده اللي أنت عايز تنتقده يا بعيد افهمه الأول قبل ما تنتقد مش الحكم على شيء فرع عن تصوره تصوروا الأول وبعدين أحكم عليه لكن لا فهم ولا حاجة خالص حاجة هد. قول يا مولانا قول. قال وموضوعه أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. يبحث ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. رأينا تاني وتالت. وموضوعه أي ما يبحث. بالراحة يا مولانا الله يخليك عشان أقولك تقرأها تاني عشان الناس تتأمل في الكلام ويرسخ في أذهانهم هذا التعريف لما أجي أسأل المرة الجاية ومحدش يعرف يجاوب أجيب خرزانة معاي. فيبقى موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يا ده موضوع أي علم علم الأصول علم السحر علم المنطق علم أي حاجة في الوجود أي علم في الوجود موضوعه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نحفظ هذا فيكررها لنا بقى كذا مرة وبالراحة كده بصوت رخيم. وموضوعه أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. وموضوعه أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. بس خلاص فتح الله عليك. كأدلة كأدلة الفقه ماشي، كأدلة الفقه هنا ماشي يا مولانا. عندنا موضوع العلم، ايه موضوع العلم اللي هو بيقولك ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟ موضوع اي علم هو ببساطة كده قبل ما نتكلم على العوارض الذاتية والعوارض الغريبة والكلام الغريب ده، موضوع العلم هو المجال الذي يبحث فيه ذلك العلم. العلم ده بيبحث في ايه يا ترى؟ ايه المجال اللي بيبحث فيه؟ علم الطب لو انت ما تعرفش قضية العوارض الذاتية دي والمصطلحات المنطقية دي، انا بسألك بيني وبينك، هو يا ترى يا مولانا علم الطب ده بيبحث في ايه؟ ايه موضوع علم الطب؟ ايه نشيل موضوع نحط المجال، ايه المجال اللي بيبحث فيه علم الطب؟ اسأل اي حد كده هيجاوبك من غير ما يعرف قضية الاعراض الذاتية او كده، هيقولك والله علم الطب ده متعلق بجسم الانسان، مش كده؟ الطب بيبحث يا ترى في مرض، في أدوية، في علاجات، كل الكلام ده دائر المتعلق بتاعه هو البدن. يبقى موضوع علم الطب هو جسم الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض، لأن جسم الإنسان له متعلقات تانية ممكن يبحث فيها في علوم تانية. يعني ممكن مثلا لو احنا عندنا علم مثلا كمال الأجسام، هذا آخر ممكن يكون علم. إيه متعلق علم كمال الأجسام؟ بدن الإنسان برضه، ما هو عايز يشوف المسلز بقى العضلات وتبقى إزاي، وإزاي تكبر الباي وإزاي تكبر التراي والحاجات بتاعتهم دي، فهذا برضه موضوع بدن الإنسان، بس من حيثية أخرى، مش من حيثية الصحة والمرض، من حيثية البناء والنمو مثلا. ما أعرفش أنا بقول مثلا، يعني بفتكر أنا الآخر، ممكن في حيثية ثالثة تبقى موضوع علم ثالث، لكن علم الطب موضوعه هو بدن الإنسان من حيث إيه؟ إنه يصح ويمرض. طب موضوع علم النحو يقول لك مش عارف الكلمة العربية، هو النحو بيتعلق بالكلمة العربية، وهكذا. موضوع علم الفقه، فكر كده في ضوء اللي أنا بقوله، ترى مجال علم الفقه إيه؟ علم الفقه بيبحث عن إيه؟ ايه موضوعه؟ مجال بحثه ايه؟ اعمال المكلف. برافو عليك، احسنتي، فعل المكلف. يبقى موضوع علم الفقه فعل المكلف، مش فعل غير المكلف، ومش غير الفعل من المكلف، ماشي، وهكذا. فيا ترى ايه مجال علم الاصول؟ فبيقول لك أدلة الفقه، هنبحث، هنيجي للكلام ده. علم الأصول بيبحث عن أدلة الفقه. بيقول لك موضوعه ما يبحث فيه، يعني إيه يبحث فيه؟ أولا البحث في اللغة معناه، أنا عايزكم تفتحوا لي ودانكم تماما، البحث في اللغة معناه التفتيش، صح؟ ابحث لي عن الكنز يعني فتش عنه، ابحث لي عن محمود فتش عنه بين الطلبة يعني. فالبحث في اللغة معناه التفتيش. فلما يقول لك موضوع كل علم ما يبحث فيه، يعني ايه؟ ما يفتش فيه. فكأن الباحث يفتش في هذا العلم عما يحمل فيه، لأن المقصود بقولنا ما يبحث فيه يعني ما يحمل فيه. يعني ما يحمل فيه؟ إحنا عندنا في المنطق حاجة اسمها الموضوع وحاجة اسمها المحمول، معلش هناخدها من الأول كده خالص، اللي عارف أهو بيسمع تاني، واللي مش عارف أهو بيستفيد حاجة جديدة، معلش، والضعيف أمير الركب. عندنا في المنطق حاجة مصطلح اسمه الموضوع ومصطلح اسمه المحمول. الموضوع والمحمول دول بيبقوا من أركان القضية. المنطق عندنا نوع قسمين، قسم اسمه قسم التصورات وقسم اسمه قسم التصديقات. قسم التصديقات ده بيبحث فيه من مباحثه مبحث القضايا. القضايا دي بتكون مكونة من موضوع الحملية، يعني تكون مكونة من موضوع ومحمول. ايه موضوع ايه المحمول؟ الموضوع ده اللي احنا بنقول عليه في اللغة العربية المبتدأ، والمحمول اللي بنقول عليه خبر، لكن ده له اطلاق بيسمى هذه التسمية في الاصطلاح المنطقي موضوع والمحمول. فلما اجي اقول محمد قائم في اللغة العربية ده عبارة عن ايه؟ محمد مبتدأ صح، وقائم خبر، وبيسمى في البلاغة الموضوع بيسمى في البلاغة المسند. إليه والمحمول بيسمى المسند، حصل عملية إسناد. الإسناد ده هو اللي بنقول عليه في المنطق الحمل. فلما نقول محمد قائم عندنا موضوع اللي هو محمد، وعندنا محمول اللي هو ايه؟ قائم. المنظور إليه في المحمول دايما بيكون في الموضوع، أنا آسف، المنظور إليه في الموضوع دايما بيكون الأفراد، والمنظور إليه في المحمول دايما بيكون المفهوم. يبقى في الموضوع النظر للأفراد، وفي المحمول بيكون النظر للمفهوم دايما الملاحظ. فمعنى كده ان احنا لما نقول احنا عاوزين نحمل المحمول على الموضوع، يعني ايه؟ يعني نحمل مفهوم المحمول على افراد الموضوع. تاني معلش هنسطر شوية في المنطق النهاردة كده، مش انت كنت عايز تقرا منطق؟ اهو يا عم منطق. عندنا حاجة اسمها موضوع وحاجة اسمها محمول. الموضوع هو المبتدأ. عايزين كرسي السيد أحمد، هات كرسي السيد أحمد، نقعد معاه. هات كرسي، هات كرسي، تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا سيد أحمد. أهلا يا مولانا. اهلا بك يا مولانا، مرحبا، اهلا وسهلا. فنقول تاني، عندنا الموضوع وعندنا المحمول. الموضوع هو الذي يسمى في علم النحو بالمبتدا، وفي علم البلاغه بالمسند اليه، والمحمول هو الذي يسمى في علم النحو بالخبر، وفي علم البلاغة بالمسند. كويس كده؟ محمد قائم مبتدأ، مسند إليه موضوع في المنطق، قائم خبر مسند محمول في المنطق. المنظور إليه دايماً، دائما يعني أمر مضطرد لا يتخلف. دي القاعدة دي تحطها حلقة في أذنك، لأنه عدم الالتفات اللي هقولها دي، عدم الالتفات إليها بيجعل الدارس لا يفهم كثيرا من القضايا، ولا يحسن فهم كثير من الأحكام، وهي أن المنظور إليه دائما في الموضوع هو الأفراد، وفي المحمول دائما المفهوم. فالمقصود من عملية الحمل هو حمل مفهوم المحمول على أفراد الموضوع. الربط بين مفهوم المحمول بأفراد الموضوع. لما أجي أقول محمد قائم، يبقى أنا عايز أسند، أحكم بالقيام، أسند القيام أو أحكم بالقيام على محمد اللي هو فرد هذا، مفهوم القيام أسندته لمحمد. طيب المسلمون ناجحون، عايز أسند أحكم بمفهوم النجاح على أفراد المسلمين. ليه؟ لأن القاعدة تقول إن المنظور إليه في جانب الموضوع هو الأفراد، وفي جانب المحمول هو المفهوم. طب وليه يعني لازم الأفراد في جانب الموضوع والمفهوم في جانب المحمول؟ قال لك لأننا لو لم نفعل ذلك ما أفاد الحمل شيئا. لو لم نفعل ذلك ما أفاد الحمل شيئا. يعني إيه ما أفاد الحمل شيئا؟ يعني أنا لو أنا عايز المحكوم الموضوع أنظر إليه من ناحية المفهوم، يبقى كأني بكرر الكلمة هي هي، ما فيش حاجة جديدة بتضيفها للعبارة، فكأنك تقول المسلمون المسلمون، هو المفهوم واحد. فلذلك لابد ان الحكم يكون المنظور ايه هو الافراد، وكررها تاني، يحمل مفهوم المحمول على افراد الموضوع. ماشي، نحفظ ده بقى كويس جدا. فهو بيقول ايه؟ موضوع كل علم ما يبحث فيه. يبحث فيه دي معناها يحمل فيه، قوله يبحث فيه يعني يحمل فيه عن أعراضه الذاتية. قلنا البحث في اللغة معناه التفتيش، فكأن الباحث يفتش عما يحمله. بيقول لك موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. ده بقى كلام كبير قوي، فك شوية بقى كده. عندهم هناك في المنطق قسموا الأعراض إلى نوعين، قالوا في حاجة اسمها الأعراض الذاتية وحاجة اسمها الأعراض الغريبة. أعراض يعني إيه الأول؟ أعراض يعني أوصاف تطرأ، أوصاف تعرض للشيء. تعرض يعني إيه؟ يعني تطرأ. تطرأ يعني إيه؟ يعني تلحق به. ماشي؟ أو نقول الكلام بكذا معنى. ها؟ فقالوا إن في أعراض. زي عرض زين. ها؟ زي عرض هذا يعني. شيء يعرض وصف، الوصف عرض، مش وصف عرض، وصف جوهر ولا عرض. فهذه الأوصاف تلحق الشيء لذاته فتسمى بالأعراض الذاتية. هذه الأعراض الذاتية التي يبحث عنها في الكلام على موضوع العلم، وقلنا يبحث معناه يحمل، ويحمل معناه ايه؟ لا يعني ماشي ماشي صح، حمله حمل المفهوم المحمول على موضوع الأفراد يعني إثباته له إيجابا أو سلبا. ما هو الحمل ده قد يكون بالسلب وقد يكون بالإيجاب، بس أنا زيادة في الإيه؟ في الإيضاح. الحمل معناه الإثبات إيجابا أو سلبا. فالأعراض الذاتية دي بيقولوا في المنطق أنها ثلاثة أنواع، دي اللي بيسموها الأعراض الذاتية. أنت ما بتكتبش ليه يا محمد؟ محمد ما بتكتب؟ أو مش أنت الشيخ محمد عليش؟ ها محمد عليش؟ لا، ابراهيم عليش ومحمد القصاص. بتكتب والله؟ بس انت باصص لي فمش واخد. ماشي. فبيقولوا الأعراض الذاتية دي ثلاث أنواع: ما يلحق الشيء لذاته، وما يلحق الشيء لجزئه، وما يلحق الشيء لما يساويه. هنشرح هذا كله. حاضر. الأعراض الذاتية ثلاث أنواع: ما يلحق الشيء لذاته، وما دي نمرة واحد. نمرة اثنين: ما يلحق الشيء لجزئه الأعم. نمرة ثلاثة أو رقم ثلاثة، يعني لو هنتكلم باللغة العربية: ما يلحق الشيء لما يساويه، لمساويه يعني. دي اسمها الأعراض الذاتية. غير هذه الثلاثة أعراض برضو، بس بيسموها أعراض غريبة، ما هياش بتبقى ما هياش موضوعات العلوم. تاني نقول تاني: الأعراض الذاتية ثلاث أنواع: ما يلحق الشيء لذاته، ما يلحق الشيء لجزئه الأعم، ما يلحق الشيء لمساويه أو لما يساويه. ما يلحق الشيء لذاته، أول حاجة اللي هو أول نوع ده، زي التعجب. التعجب إيه حقيقة الإنسان؟ الإنسان عبارة عن إيه؟ حيوان ناطق. الله يفتح عليك، الإنسان حيوان ناطق. طب وصف التعجب ده، واحدة واحدة احنا ماشيين مع بعض، وصف التعجب ده بيطرأ للإنسان، بيلحق الإنسان لذاته. إيه ذات الإنسان؟ إنه حيوان ناطق. إيه علاقة التعجب بالحيوانية الناطقية؟ ما هو الناطق ده يعني مفكر، والمتعجب لا يتعجب إلا أن يكون ذلك فرع التفكير. أنت فكرت في شيء فأثار تعجبك، سبحان الله يا أخي، وفي حد يعمل كده؟ ده شيء عجيب جدا، أو شيء عجيب جدا، فكرت فوجدت ده مش معقول، شيء يدعو للتعجب، وهذا لم يكن يطرأ لك إلا أن تكون مفكرا ناطقا. يعني ما هو ناطق دي بتاعة المناطقة، يعني مفكر. حيوان ناطق مش حيوان يعني أنيمال، حيوان يعني حي، ها؟ حي مفكر. حيوان ناطق يعني حي مفكر. كان بعض الناس يعترض ممن لا يعرفون المنطق، يقول لك المناطقة يعترض عليهم بالببغاء، فإن الببغاء يتكلم أيضا. ما هو ناطق دي مش معناها متكلم، معناها مفكر. وده واحد من كبار علماء البلاد ما وراء البحر الأحمر اللي بيقول كده، فده يعني يوريكم مدى معرفتهم بالمعقول يعني. فالتعجب ده يلحق الإنسان لذاته. تاني يا شيخ قصاص، ذات الإنسان إيه يا مولانا؟ حقيقة الإنسان إيه؟ حيوان ناطق، فلا يكون متعجبا إلا بواسطة الناطقية دي. هل شفت قطة بتتعجب؟ قرد بيتعجب؟ إيه؟ مش مفكر، مفيش فكر، مفيش تعجب. ما يلحق الشيء لذاته. نمرة اثنين أو رقم اثنين: ما يلحق الشيء لجزئه الأعم. زي ما نقول إيه؟ الإنسان متحرك بالإرادة. إحنا قلنا إيه حقيقة الإنسان؟ اكتب بس المثال الأول. إيه حقيقة الإنسان؟ إنه حيوان ناطق. يبقى الإنسان مكون من جزئين: حيوان وناطق، صح كده؟ يعني ناطق جزء وحيوان جزء، صح يا علا؟ صح. يا ترى يا هل ترى مين في الجزئين دول هو الجزء الأعم؟ أعم يعني إيه؟ يعني يشمل الإنسان ويشمل غيره. هو الناطق هو الجزء الأعم، ده الناطق مساوي للإنسان في المفهوم. الناطق مساوي للإنسان، يساوي الإنسان في المصادق في الخارج يعني. أنا قلت في المفهوم. لكن حيوان دي تشمل الإنسان وتشمل غيره. الإنسان حيوان يعني حي، والقرد حيوان، والفيل حيوان، والزرافة حيوان، والفراشة حيوان، والفار حيوان، كل دي حيوانات. فلما يجي الفصل بقى اللي هو الناطقية دي تخرج كل هؤلاء ويبقى لنا الإنسان فقط، فيبقى الإنسان وناطق دي مين فيهم من هذين الجزئين هو الجزء الأعم؟ الحيوان. عايز التفاعل كده بس عشان ابقى عارف ان انتوا معايا ما فصلتوش. وليه هو الجزء العام؟ لانه بيشمل الانسان وبيشمل غيره. فقلنا ان تاني حاجه من العوارض اللي بيقولوا عليها عوارض ذاتيه دي ما يلحق الشيء لجزئه الاعم. فقلنا مثال الانسان متحرك بالاراده. الانسان متحرك بالاراده، والإنسان دي عبارة عن حيوان ناطق، وحيوان هو الجزء الأعم. يبقى التحرك اللي هو ده العرض الذاتي ده الموصوف به الإنسان، لحق الإنسان لجزئه الأعم، أي لأجل أنه حيوان. ها؟ لا، هو حيوان حيوان حيوان حيوان. يعني إيه؟ يعني حيوان. صبرك عليا بس. حيوان الأولانية غير حيوان التاني. حيوان الأولانية يعني حي، وحيوان التانية يعني من فصيلة الحيوانات، يعني بالإنجليزية animal. يعني تعرف إنجليزي؟ عارف animal يعني إيه؟ animal. ها؟ يمشي على أربعة أو يمشي على اثنين. ما كان الكنغر بيمشي على اثنين، مش لازم على أربعة. والفرخة بتمشي على اثنين. نعم. مين قال لك ان النبات كائن حي؟ جبت منين الحياه اللي فيه دي؟ ايوه، ده اخونا حسن قال لك حياه نباتيه، يعني فيها روح. فيها روح كل، حتى يعني الشيخ الشعراوي سوري قال حتى الكفه بتسبح وتستغفر، يعني فيها حياه. ايوه بتسبح وبتستغفر، مش حتى الجماد فيه. لا، ما فيهوش حياة. لا، يسبح مش بالضرورة يكون في حياة. لقد خلقه الله هكذا يسبح، لكن مش بالضرورة يكون في حياة. مثلا ما تخرجوناش بقى من الموضوع اللي احنا فيه ده، لان يعني التركيز ثانية كده هيروح وهيتداعى كل التلصيم اللي انا عمال لصمه ده. النوع الثاني من العوارض الذاتية ما يلحق الشيء لجزئه الاعم. قلنا زي الانسان متحرك بالارادة، بالارادة عشان يخرج ما يتحرك بغير الارادة، زي النبات. ما فيش إرادة عند النبات عشان يتحرك، والجماد أنت بتحركه هو منفعل مش فاعل. فما يلحق الشيء لجزئه الأعم؟ قلنا الإنسان مكون من جزئين، حيوان وناطق، وحيوان هو الجزء الأول هو الجزء الأعم. فالتحرك بالإرادة يلحق الإنسان بواسطة أنه حيوان. لو لم يكن حيوانا ما كان متحركا. ماشي ماشي كده. مش لازم نفهم 100% زي ما قلت قبل كده، يكفيني ان انتوا تفهموا كلامي حتى لو كان فهما جمليا، والكلام ده هيرسخ في الاذهان ويستقر وهيتخمر وهيفهم على الوجه الاكمل فيما بعد. مش معنى كده ان محدش ينشط ذهنه ويقول خلاص ما انا كده كده الكلام هيتخمر. لا، انا عايزك تبقى مفتح ذهنك معايا ومشغله باقصى طاقته في الكلمتين اللي انا بقولهم دول. انت كده عملت اللي عليك، فهمت فهمت، ما فهمتش حاجه بتاعت ربنا بقى. احنا بناخد بالاسباب زي ما قلنا، بنراعي قانون الله في الكون، وبعدين هو سبحانه وتعالى يخلق الفهم او لا يخلقه، ده امر الله. المهم ناخد بالاسباب. لكن تسرح لي في اللابتوب اللي اتسرق، ها، او في الترامادول والحاجات دي، لا ما تسرحش. ركز يا محمود، بطل تقرا ضوافرك، ربنا يعوض عليك. النوع الثالث من ها النوع الثالث من انواع العوارض الذاتيه ما يلحق الشيء لما يساويه. زي ايه؟ زي ما نقول الانسان ضاحك، الانسان ضاحك، احنا قلنا الانسان حقيقته انه حيوان ناطق، صح كده؟ طيب ايه اللي يساوي الناطقيه اللي هو مستند اليها مباشره؟ احنا قلنا من شويه التعجب، ما يكون متعجبا الا ان يكون ناطقا. طيب هو الانسان بيضحك، حصول الضحك ده فرع ايه؟ فرع التعجب. هو كان ناطقا فتعجب، ولما تعجب ضحك، صح؟ هو انت بتضحك، بتضحك غلسة ولا بتضحك علشان في شيء اثار تعجبك فضحكت؟ مره جه واحد يقعد على قهوه قاعد على شاي، فانت تخيلت كده رحت ضحكت، لانها نكته سخيفه ما تدعوش للضحك يعني، لكن كانت بتضحك ساعتها في سنه 1967 مثلا لما اخترعوها ولا حاجه، الناس كانت بتضحك على حاجات بسيطه. اهو انت ضحكت ليه؟ عشان تعجبت، وانت ما كنتش هتتعجب الا اذا كنت ناطق. فيبقى التعجب يلحق الانسان لما يساويه، فالتعجب بيستند للمستند للناطقيه، ويقوم قايلين لك قاعده حلوه كده يقول لك اصل المستند للمستند للشيء مستند لذلك الشيء. يعني ايه؟ يعني انا جيت كده ايه، مولانا الشيخ محمد استند على المكتب ده كده، فانا تعبت قمت ساند على الشيخ محمد كده ومريح عليه كده، انا مستند لمين؟ الشيخ محمد. والشيخ محمد مستند لمين؟ للمكتب. يبقى مين اللي شايلنا احنا الاثنين؟ يبقى انا كاني مستند للمكتب. المستند للمستند للشيء مستند لذلك الشيء. شفت سهل ازاي يا عم الشيخ خصص؟ فيقول لك ان ما يلحق الشيء لما يساويه استند. نعم، فده يبقى من العوارض الذاتيه. يبقى العوارض الذاتيه كم نوع؟ ثلاثه. يا ريت حتى لو حفظناهم كده ونسينا حتى الشرح نحفظ ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. لو دخلت امتحان الشفوي في كليه الشريعه وسالوك هذا السؤال، لو كانوا هيسالوه اصلا يعني، وقلت كده تنجح على طول، حتى لو ايه مش هيسالك هو ممكن ايه العوارض الذاتيه دي. ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، ايه العوارض الذاتيه دي؟ ثلاثه. ما يلحق الشيء لذاته، ما يلحق الشيء لجزئه الأعم، ما يلحق الشيء لمساويه. يا لو انت بالنسبة لي حفظت لا بس الكلام ده كده انا راضي، ادركت اللي انا قلته على مستوى الفهم خير وبركة، لم تدركه على الوجه الأتم الأكمل والله كتر خيرك. مفيش خلفية منطقية خالص، من غير منطق ما ينفعش. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. ماشي؟ نعم. نعمين؟ مش ضروري، حلو كده، خلينا ملصمين الدنيا الله يخليك، لان يعني زي عود الكبريت اللي ملزوق بامير هتنفخ فيه كده هيقع. خليهم كده مقتنعين، هم فاهمين، ما تشوش عليهم، خليهم في هذه القناعات الزائفه. اصل احنا بنلعب على 20 80 يا باشمهندس عمرو. ماشي، انتوا فاهمين؟ في حد فاهم حاجه من اللي انا قلته؟ انت والدنا يا استاذ عبد العزيز، انت اللي سالنا السؤال ده، انا السؤال موجه لسواك. لا ده انا اقلهم. عفوا عفوا، اليوم اللي بيجي فيه الاستاذ عبد العزيز في الدرس بشعر ان ربنا فتح عليا. الله يديك الصح. في حد عايز يسال اي حاجه في اللي انا قلته غير هات لي مثال جديد؟ فاهم يا صابر؟ نعم يا شيخ. متاكد؟ طيب قول لو حبيت، مين يحب يقول؟ انا اقعد نكرر كده حلو ما ورناش حاجه. ايه موضوع العلم يا صابر؟ هو ما يبحث فيه او في ذلك العلم يعني أيوه؟ عن عوارضه الذاتيه. حلو. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. والله العظيم المشايخ كان بعضهم بيفعل هذا, يقعد يعيد ويزيد كده لغايه ما نحفظ. ايه العوارض الذاتيه دي؟ العوارض دي هي الاوساط التي تلحق بالشيء. يعني ايه تلحق بالشيء؟ يعني تطرأ عليه. يعني ايه تطرأ عليه؟ صح, كل ده صح. معلش, يعني تحمل, تحمل فيه. ويعني ايه تحمل؟ يعني تثبت له ايجابا او سلبا. كم نوع يا مولانا الشيخ صابر؟ الاعراض نوعان, اعراض ذاتيه واعراض غريبه. الذاتيه كم نوع يا مولانا؟ أولهما, أولهم ما يلحق الشيء لذاته. والثاني ما يلحق الشيء لجزئه الأعم. أحسنت. والثالث؟ الثالث هو ما يلحق الشيء لمساوي. حد يحب يقول زي مولانا الشيخ صابر؟ قول يا مولانا. موضوع ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. أحسنت. والعوارض نوعان, عوارض ذاتية وعوارض غريبة. كويس. والعوارض الذاتية ثلاث أنواع, ما يلحق بشيء لذاته, ما يلحق بشيء لجزء العام, ما يلحق بما يساويه. والله العظيم يا جماعة إن في دكاترة في الجامعة ما تعرف هذا الكلام, والله أقسم بالله غير حانث. حد يحب يقول تاني؟ نعمين. يعني هل هو المسمين التلازم؟ يعني أنا أيوة تلازم لا انفكاك. ما هو التلازم معناه عدم الانفكاك. نعم نعم يا مولانا. التلازم ولا التطابق؟ لا, في ملازمة. ما هو اللحوق ده في تلازم, في تلازم بين التعجب وبين الناطقية. الناطقية تستلزم التعجب, والتعجب يستلزم الناطقية. والاستلزام ده معناه دايما تعرف كده, تعرف لما تقرأ كلمة يلزم أو يستلزم يعني لا انفكاك بينهما. يستلزم ده اللي كأنه بيقوله ده عادة أو عقلا, يعني التلازم عقلي بالعادة هو يعني عشان نحضر بعد الاستلزام. في خصوص ايه؟ في خصوص التعجب والناطقيه. ما يلحق شيء لذاته, يعني هذا التلازم لو قلنا تلازم هل هو تلازم عادي ولا تلازم عقلي؟ يعني لا ينفك عنه. ما هو لو قلنا تلازم عقلي معناه انه خارج. لا يتصور من غيره. تمام, وخرج عن الاصل التعريف لا يتصور من غيره. ونقولنا تلازم عادي يعني ممكن تتصوره وإن كانت العادة تقضي بأنه لا انفكاك بينهما. فدلوقتي التعجب ده هل تستطيع أن تتصور إنسانا لا يتعجب؟ ممكن تتصور إنسان لا يتعجب بالفعل, لكن التعجب بالخطبة مدام إنسان يبقى لا, يبقى من لوازمه العقلية لا ينفك عقلا. طب وإلا ما يبقاش إنساني. أنت بتتكلم على حاجة تانية غير الإنسان. طب لو كان من لوازمه العقلية بعد إذن حضرتك يا مولانا, ألا نأتي على الفرض بالنقل فنقول بالأصل الأعراض الذاتية سميناها عرض, والعرض في الأصل لأنه يتحول ويتغير فلا يثبت ثبوتا عقليا, أليس كذلك؟ أنا أسأل. العرض لا يثبت ثبوتا عقليا. الفرق كده الاعراض الذاتيه فهو عرض, ولكن هذا العرض يعني الافنام عاده على هذا الشكل على هذا النحو قد يتخلف. يبقى من جهه اخرى التخلف ده من جهه اخرى, لكن انا قلت شوف انا مشيت معاك وانا فكرت بصوت عالي امامك ما تسرعتش بالجواب. قلت لك الأول اللزوم العقلي معناه أن الشيء لا يتصور إلا هكذا إلا مقترنا بلازمه, ولا يمكن أن يتصور على خلاف هذا, وإلا ما يبقاش لزوم عقلي. واللزوم العادي لا يتصور بخلافه, زي الإحراق ما هو الإحراق ملازم للنار. نعم. صح. إذا انتفت، إذا انتفى المانع ووجد المقتضي. تقدم المانع. نعم سيد. تقدم المانع على المقتضي. لا يعني أقصد إيه المانع، يعني أنت هتضع دلوقتي القطنة في النار، فالمانع الذي يمنع الإحراق عن القطنة إن تكون مبلولة مثلا يعني، ووجد المقتضي اللي هو المماسة. فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع لازم يحصل إحراق عادة، لأن يتصور إن القطنة تضع في النار ولا تحترق، وحصل ده مع سيدنا إبراهيم وبيصوروه في الأفلام السينمائية، يقول يجيب لك البطل الخارق يدخل النار وما يحترقش. لكن اللزوم العقلي لا يتصور الشيء منفكا عن لازمه، مش ممكن من الحيثية دي. لكن انت دخلت من حيثية اخرى، هل العرض يبقى ام لا يبقى، من احكام العرض انه لا يبقى زمانين وكذا، دي من حيثية تانية. لكن انا بكلام الناطقية تستلزم التعجب. هل تتصور ناطق لا يتعجب بالقوة؟ يعني مش قصدي يتعجب بالفعل انه على طول، لا ما يتصورش، يبقى انت بتتكلم عن غير ناطق، لان حقيقة الناطقية لازم تستدعي التعجب، والتعجب لا يكون الا فرعا عن الناطقية، والا ما كان تعجبا. ما هو القرد الناس بيحتفل كل سوداني وبيضحك، مش بيضحك تعجبا، ده كده انعكاس شرطي زي ما بيقولوا في علم النفس، مش عن تعجب. حد يحب يقول تاني موضوع كل علم؟ محمد نزرول قول موضوع اي ما يبحثوا. هتروح ماليزيا هتلاقي انت الوحيد اللي في كوالالمبور بتقول الكلام ده ان شاء الله. لذلك العلم عن عوارضه الذاتية. حلو. العوارض الذاتية دي كم نوع؟ عوارض ذاتية ثلاثة. كويس قولهم لي. ما يلحق الشيء لذاته. كويس. ما يلحق الشيء لجزئه عنه. أيوة ما أنت هتفتكر على طول كده، ما يلحق الشيء لجزئه ليه؟ لأن الجزء ده داخل الذات، مش الذات دي مكونة من حيوان وناطق مثلا، فالجزء العام ده داخل الذات، لذلك كان العرض ذاتي لأنه يلحق لجزء الذات. ها والثاني ما يلحق الشيء لما يساويه. أحسنت، اقعد كررهم بقى كده طول السكة على السبحة لغاية ما يستقروا. حد يحب يقول تاني؟ تحب تقول يا شيخ محمد؟ يا شيخ محمد، شيخ محمد عليش؟ إبراهيم عليش، مش عارف أنا ليه جاي معنا محمد. الشيخ حسن والشيخ محمد القصاص بتاعك على ايه؟ لا الشيخ حسن الاول والشيخ محمد القصاص والشيخ ابراهيم عليش والشيخ محمد زياد. فايش ان شاء الله مش هنسى باذن الله. محمد عليش يمكن الفقيه المالكي. محمد عليش. شفت انت ذهني منصرف على طول للشيخ محمد عليش، كان مالكيا صاحب شرح مختصر خليل. الشيخ عليش والفتاوى صاحب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام المالك الشيخ عليش. ها قول يا شيخ إبراهيم عليش. هو موضوعه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. حلو، طلع سنك في الذال. عن عوارضه الذاتية. والعوارض منها ما هو ذاتي ومنها ما هو غريب. أحسنت. والذاتي ينقسم إلى ثلاث أقسام. حلو. ما يلحق الشيء لذاته. أيوة. وما يلحق الشيء الجزئي العام وما يلحق الشيء لمساويه او لما يساويه. الله يفتح عليك، انا كده مبسوط. قول يا سي الشيخ قول. لا ماشي. تحب تقول يا علا؟ قولي ما تخافيش، حتى لو غلطتي ما تخافيش. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعوارض نوعان، عوارض ذاتية وعوارض غريبة، والعوارض الذاتية ثلاثة انواع. ما يلحق الشيء لذاته، ما يلحق الشيء لجزئه العام، ما يلحق الشيء لمساعده. أنا عارف دلوقتي البنات بتعرف تخش كلية الصيدلة ليه؟ عشان حفيظة. ما شاء الله. قول يا مولانا. قال وموضوعه أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. حلو. كأدلة الفقه هنا. تمام، يبقى أدلة الفقه من العوارض الذاتية في علم الأصول. ليه ليه أدلة الفقه يا ابني فلا تريد ان تدخل تدخلك الكلام الثاني ما نعمل ايه ما لازم يعني نراعي ربنا ولا نكر كده زي بعض الناس بتعمل ونقول احنا قرينا غايه الوصول وخلاص سهل يعني واعرف او اعرف اكلفتكم وانا اضحك عليكم يعني برضه ايه احنا قلنا ايه ادله الفقه هي موضوع الإجمالية يعني هي موضوع علم الأصول وبعيد بقى عن الأعراض الذاتية والأعراض الغريبة والثلاث أقسام إياهم دول والثلاث أنواع إياهم دول ببساطة كده أول الدرس خالص قلنا موضوع العلم هو المجال الذي يبحث فيه ذلك العلم كان ممكن نكتفي بهذا الكلام لكن احنا ملزمين بقى بالعبارات القديمة عشان نفهم التراث لكن لو توقفنا بس عند حتة مجال المجال كده بقولها لك بس تفهيما كده مش هنعرف نفهم عبارته ايه المجال اللي يبحث فيه علم الاصول ايه الادله الاجماليه هو ده موضوعه ها يا مولانا انا عايز افهم بس نطبق ادله الفقه جابها كمثال على العوارض الذاتيه فهل هي مما ينفع الشيء الذاتي او لجزء نعم او لما يساوي فانا يعني عايز كأدلة الفقه أنا شفتها كأنها هي لجزئه الأعمى. إيه هو إحنا عندنا هنا أصول الفقه. وأدلة الفقه. حقيقة أصول الفقه إيه؟ أدلة الفقه الإجمالية. فأدلة الفقه الإجمالية دي تلحق علم الأصول لذاته مش لجزئه الأعمى. إحنا مش نتكلم عن الفقه. من أصل ثمرة عايزين الفقه أصول الفقه ماشي يعني بس يستقيم إذا قلنا الجزء العام ولا خلينا للذات ها وثمرة أصول الفقه مباشرة ثمرة أصول الفقه الفقه الأحكام معرفة الأحكام يعني معرفة الأحكام هي الفقه من أدلته ماشي طيب احنا عندنا دلوقتي أدلة الفقه نعم صحيح يبحث في هذه الأدلة عن العوارض التي تلحق بها فيبحث فيها عن مثلا نفس المباحث المذكورة في أصول الفقه يبحث عن هذه الأدلة من حيث إنها مطلقة أو مقيدة عامة أو خاصة مجملة أو مبينة ظاهرة أو مؤولة يبحث فيها من هذه الحيثيات أما بقى هل هي مما يلحق الشيء هل هي هذه الأدلة تلحق يعني المنظور لها من حيث الذات ومن حيث الجزء العام يعني عايز شيء من التأمل يعني كده ومراجعة ونشوفها يعني نعم يا مولانا كأدلة الفقه هنا يعني الإجمالية نعم أي الإجمالية نعم يعني هذا الإشارة هنا صحيح نعم كأدلة الفقه المذكورة يعني كأنه يريد أن يقول هذا نعم لو حشيت كلمة هنا تحط الإجمالية على طول هنا يعني نعم نعم لو هتحل الكتاب طب ما انا قلت كده ما انا قلت كده اتفضل قال وموضوعه اي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيه كادله الفقه هنا ومسائله مسائل العلم هيتكلم هو برضو على ايه واحد من المبادئ العشره مسائل اخر حاجه ها ايه مسائل علم الاصول هو ما يطلب يطلب ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك طيب بس خلاص احنا مش هنشرح الجملة دي وخلاص كل زمان ده طيب كده النهاردة. احنا قلنا بقى ايه ان في مصطلح اسمه المحمول ومصطلح اسمه الموضوع، والمنظور اليه في جانب الموضوع هو الافراد، وفي جانب المحمول هو المفهوم. فبيقول المسائل علم الاصول ما يطلب نسبة محموله الى موضوعه في ذلك العلم، كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب. الأمر للوجوب فين الموضوع وفين المحمول؟ الأمر موضوع وكونه للوجوب هو المحمول حقيقة، يعني مش مجازا، يعني الأمر للوجوب حقيقة، يعني الأمر حقيقة في الوجوب مش مجاز في الوجوب. والنهي للتحريم كذلك، كذلك يعني أيضا حقيقة، يعني لو عايز تحلها يعني. في المسائل بنبحث عن نسبة مثلا التحريم إلى النهي، النهي هو الموضوع والتحريم هو المحمول، فبنبحث فيه عن نسبة التحريم إلى النهي ونسبة الوجوب إلى الأمر، وهكذا بقى في كل المسائل المبحوثة في علم الأصول يبحث فيها عن نسبة المحمول للموضوع لأي شيء حاضر، حاضر لأي شيء هذه المسألة، لأي شيء ما هو الشيء الذي أريد أن أنسبه أن أحمله أن أسنده أن أضيفه إلى الموضوع. الموضوع قد يكون الأمر، قد يكون النهي، قد يكون الظاهر، قد يكون المطلق إلى آخره. ممكن نقول المطلق يظل على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، يبقى أنا ببحث في هذه المسألة عن نسبة المحمول للموضوع. الموضوع عندنا المطلق والمحمول ما تلاه أنه يظل على إطلاق إلى آخره. الأمر للوجوب حقيقة، ها وهكذا. هذه مسائل علم الأصول ما يبحث فيه عن نسبة المحمول للموضوع في ذلك العلم. تفضل يا أستاذ محمد. يعني سيدي أنا بس عشان أفهم المسألة، يعني لو أنا وضعت كلمة عشان يتضح المعنى لي ومسائله ما يطلب تحقيق نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم، تحقيق نسبة، يعني هذا المطلوب من العلم، يعني التصديق بالنسبة، الإذعان، تمام، الحكم، تمام، التصديق، تمام، ماشي كده. أي سؤال فيما قلناه اليوم الليلة؟ خلاص أصول كده، انت عايز هتنهب من الساعة، بقالنا ساعة شغالين في حاجة. كان شيخ حسين الله يرحمه يقعد يعيد ويزيد كده برضه، وبعدين أهلا يا مولانا في آخر الدرس يقول الأصول ده بيكسر الدماغ. فهو العلوم العقلية والأصول مش عقلية، لكن يعني مشوب بعقليات. العقليات مولانا الشيخ مصطفى عمران رحمه الله كان يقول المنطق ده كفاية في نص ساعة، كفاية نص عشان ما مش بالكتر. بس في واحد تاني من مشايخنا كان بياخدنا بقى ايه غسيل ومكوى في المنطق ده 5 ساعات يا مولانا، لما بقول له أرجوك يا مولانا كفاية خلاص أنا مش فاهم أنت بتقول إيه في غير الدرس، يعني خلاص أنا ذهني كل 5 ساعات يا مولانا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله قارب 80 وأنا الشاب اليافع تعبت يعني، وهو ما مستمر. فالعلوم دي انا بفضل ان ايه طالما في كده حاجات من هذا القبيل كفايه كده. الساعه اللي احنا قريناها دي احنا قرينا اكتر من ساعه، حتى احنا بادين 8 وثلث ودلوقتي 10 ولا ثلث. فنقف هنا والله تعالى اعلى واعلم. وهات لنا بقى سيدنا الشيخ العيدروس اللي هو انهي شيخ؟ الشيخ عبد العزيز سيف الناصر الله يديله الصحه، ربنا يحفظه. مولانا الشيخ عبد العزيز سيف الناصر من أفراد العالم في المعقولات الآن. ما زال حيا. نعم يسكن هنا ولا ساكن جنبنا هنا؟ هو قرأت عليه أنا في علوم المعقول يعني استفدت منه فوائد جمة يعني الحمد لله ربنا يديه الصحة وطولة العمر. وأظن إن هو لو كنا نسيبه يفضل شغال برضه يعني ما شاء الله عليهم بيقفش يعني. الشيخ عبد العزيز سيف النصر المالكي على يدي عش كنت مسافر أنا. ما أنا سمحت لهم يقروا عشان أنا كنت مسافر يقروا حاجة غير المقرر. يلا يا شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وكتاب الشيخ بيشرح لهم واخده مني مدلولات المقولات. أقول رحمه الله: ترى الحي مسرورا إذا كان حاضرا. احنا فين؟ انا صفحة ايه؟ صفحة 44. فين دي؟ في فصل كده وصلنا الحديث. انتبه ايها الاخ، حسن اعمالك ما استطعت مهما استطعت. عند اول بيت شعر. طيب اتفضل. انت هتقرا بتاع اتفضل. هل نقرا من الاول تاني؟ لا لا اتفضل. ترى الحي مسرورا إذا كان حاضرا بنعمة ويغبرون حين تغيب. ويغبرون حين تغيب. ويغبرون. ترى الحي مسرورا. يغبرون ماشي. ويغبرون حين تغيب. هو قال البدة لي بقى أصلا اللي قبلها كان بيقول إيه؟ لأن هذه الأزمان التي تكثر فيها الغفلة ويستظهر بها العصاة تظاهرا وتجاهرا أزمان صعبة مخوفة العواقب تدل على إعراض الرب تعالى، فإذا كان راضيا على العباد نظر إليه بنظر رحمة فيستنير العالم ويكتسي بهجة وترتاح الأنفس وتحيا القلوب ويظهر السرور وتصلح أحوال العباد وتدر البركات وتنمى الخيرات. وكما قيل ترى الحي مسرورا إذا كان حاضرا بنعمة ويغبرون حين تغيب. صح؟ ويغبرون حين تغيب ماشي. أو كما قيل، بس نقول بس الشعر ده إيش إيه محل الاستشهاد دي؟ ترى الحي يعني الجماعة من الناس أو القبيلة أو الطائفة، ترى هذه الطائفة أو هذا الحي مسرورا بنعمة. ها بنعمة دي، نعمة دي واحدة يعني يكن بها عن الحبيب عن الضيف عن الذي يسر به. نور الشيخ أشرف، نور الشيخ محمد. ترى الحي مسرورا إذا كان حاضرا بنعمة ويغبرون حين تغيب. ولو يغبرون كل مرة على غلط يغبرون، متأكد آخر كلام؟ ويغبرون حين تغيب. يغبرون حين تغيب يعني يكون في حالة من الكدر والانزعاج، وكان بهذا عن إيه؟ عن المغبر. الإنسان المغبر يعني ملطق بالغبار يعني، فحاله كدر. فكما أن هذا حاله كدر، كذلك إيه في حال غياب نعمة يكون هؤلاء الناس في كدر عظيم، حالهم حال ذلك المغبر الملطخ بالغبار. وكأنه يشير بنعمة هذه إلى أن يعني الملك سبحانه وتعالى إذا حضرت نعمته ورضاه على الخلق كانوا في سرور عظيم كما قال، وإن ارتفع ذلك والعياذ بالله تعالى كانوا في حالة من النكد والضيق. أو كما قيل: لعمري لئن قرت بقربك أعين لقد سخنت بالبعد عنك عيون. فسر أو أقم سخنت، يعني يطلقون عبارة سخنت عينك ويريدون بها أي امتلأت بالدموع، فالدموع حارة فتسبب السخونة للعين، فكأن هذا يعني يطلق ويراد به لازمه، لازم يعني أطلق اللازم وأراد الملزوم، اللازم اللي هو السخونة والملزوم اللي هو الدمع، صح؟ يلزم من الدمع السخونة، فيبقى السخونة هي المنطق برضو ورانا نعمل ايه يا شيخ؟ قعدت اقول لهم المنطق لا في كاكا منه لا في كاكا منه، حتى في التصوف اهو هذا واحد يا ايه بقى عندما تكون مجنون خلاص اهو بالعقل حتى هذا حكم منطقي برضو. فسر او اقم وقف عليك مودتي، مكانك من قلبي عليك، مكانك من قلبي عليك مصون، فما أوحش الدنيا إذا كنت غائبا، وما أحسن الدنيا بحيث تكون. يا سلام. أو كما قيل: فروحي وريحاني إذا كنت حاضرا، وإن غبت فالدنيا علي محابس، ففيك صحبت العيش والعيش ناعم، وفيك سكبت الدمع والربع آنس. الربع بقى. والربع آنس. إذا لم أنافس في هواك ولم أغر عليك، ففي من ليت شعري أنافس. أو كما قيل: وأنت الذي حببت نجدا وحاجرا، إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا حلة ثم حلة، بذاك فطاب الواديان كلاهما. قالوا: وإذا أعرض الله تعالى عن الخليقة أظلم العالم، وذهب أنسه، وانطفأ نوره، وانكسرت القلوب، وساءت أحوال العباد، وعمت الهموم، وقلت الخيرات، وذهبت الأمانات، وفسدت المودات، وغلت الأسعار، وتسلطت الأشرار، وقلت فوائد أرباب المعايش، والمعاش عندي المعاش، وتحيرت العقلاء لما يرون من الأمور المستغربة، وتوحشت الأرض وتنكرت لأهلها، كما قيل: إذا هبطت بلادا لا أراك بها، تجهمت تجهمت لي وحالت دونها الظلم. كل هذه بذنوب العباد، حيث انتهكوا محارمه وأهملوا أوامره، لأن للرب تعالى في عباده عقوبات معجلة ومؤجلة، فالمعجلة منها ما تقدم ذكره من تخبط أحوال العالم، وأما المؤجلة فما أوعد به من عذاب الآخرة، فلذلك ينبغي للبيب أن ينتبه من رقدته، ويبذل الجهد في معاملة ربه، لأنه برحمته ينجي عبده المتخصص بخدمته المهتم بطاعته المهتم بطاعته عند إنزال العقوبات وإرسال البليات، فإن العقوبات إذا أحاطت بالعباد عمت الأشرار والأخيار، لكن يقل نصيب الأخيار منها، ويكون الذي ينوبهم منها أيسرها وأخفها، فالصالحون وإن ألمت بهم البأساء وأضرت بهم مصائب الدنيا صابرون على مر القضاء وألم البلاء احتسابا، فكأنهم يقولون بلسان حالهم: وإني لأرضاه مسيئا ومحسنا، وأقضي على قلبي له بالذي يقضي، فحتى متى روح الرضا لا ينالني، وحتى متى أيام سخطك لا تمضي. ويتوفر قسم الغفلة عن تلك البليات والنوازل، وتعظم مصائب العصاة عند نزولها، لأن لشؤمهم تعددت العقوبات تعدت العقوبات إلى الأخيار، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وذكر أن الرب تعالى قال في بعض الكتب المنزلة: بذنب المنافق تحترق المدينة، بذنب المنافق يحترق المسكين. فأكثر ما يوقع العباد العبادة في هذه البليات غش القلوب وشوب الرياء للأعمال، لا سيما من أصحاب الزهادة والعلم لأن الرب تعالى قد قال فيما خاطب به بني إسرائيل: تتفقهون لغير الله وتعلمون لغير العمل وتعلمون لغير العمل وتنقون القذاة من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من المحارم. تنقون القذاة من شرابكم تنقون وتنقون القذاة من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من المحارم وتلبسون مسوح الضأن وتخفون أنفس الذئاب. هي مسوح ولا مسوح؟ لم يمنون المسح الكساء من الشعر، والجمع مسوح. وتلبسون مسوح الضأن وتخفون أنفس الذئاب. ما فيش مسح. المسح الكساء من شعر. الكساء الرداء يعني. وجمعه أمساح ومسوح، وهو ثوب الراهب أيضا تسمى مسح. يقول هنا في المعجم الوجيز هكذا. لحظة يا الشيخ، لحظة. وتلبسون مسوح الضأن وتخفون أنفس الذئاب، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكيم. فعلى كل حال وحكمة الحكيم. فعلى كل حال الحق تعالى يراعي أصحابه ويرفق بهم عند نزول الأقضية. انت عارف ولا بتجرب فيا؟ تذوق. ضرب اضرب رفق ارفق نصر بابها نصر رفق رفق يبقى ايه يبقى نعم ويرفق تفضل يا مولانا ويرفق بهم عند نزول الأقضية وإرسال العقوبات لأن الله تعالى يقول كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وكذلك قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكذلك روي أن الرب تعالى قال لبعض بني إسرائيل وكان عبدا صالحا وقد ألمت به الشدائد فأتاه آت من ربه عز وجل فقال له يا هذا لا تخف فإن الله معك وإن الرب تعالى يقول لك إن الحبيب لا يسلم حبيبه وإنه لا يهون من توكل عليه ولا يضعف من تقوى به والقصة مذكورة في بعض فصول هذا الكتاب فأحضر فهمك أيها الأخ وتعرف إلى مولاك في الرخاء يعرفك في الشدة فإنه رؤوف بعباده رفيق بهم رحيم لا ينسى إلا من نسيه لأنه قد روي أن الرب تعالى قال في بعض الكتب ألا من ذكرني ذكرته ومن نسيني نسيته ومن آمن بي صادقا فليتوكل علي صادقا فكفى بي كافيا ومثيبا فالله يجعلنا وإياكم معاشر الإخوان من خواص عباده آمين ويوفر قسمنا من الخيرات آمين قسمنا من الخيرات ويدفع عنا النوازل والبليات برحمته آمين آمين قسم. القسم هو الحظ والنصيب والقسم هو الجزء وهو هنا الأليق بأنه يكون قسمنا أي نصيبنا ومنه في كلامهم في النفقات العدل إنما يكون في القسم والمبيت صح؟ نفقة والمبيت القسم نعم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد نعم سيد في اي فين هي غش القلوب يعني اظهارها غير ما تبطنه وتقربها الى العباد بما يتقرب به الى الله فهي بهذا تكون غاشه لان شانها ان تكون صادقه والصدق انما يكون اذا تعلقت بالله وتوجهت همتها وتعلق مرادها بالله أما إذا تعلق بغيره فهي بذلك تكون غشا نعم الله تعالى أعلى وعلى اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون